شيخ، شيخ الله بالنسبة المستعان. بالنسبة للمناطق اللي هي القطبية مثلا 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، كيف بدنا نوفق فيها الفلك؟ هون في الآية يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، جعلت لكم الليل لباسا والنهار الأمر سهل يا أخي، هذا باعتبار الغالب، باعتبار الغالب دائما الأحكام الشرعية تقوم على أساس الغالبية.